وهذا سائل يقول: من المقرر أن الشفعاء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفعون إلا لمن رضي عنه الله عز وجل، فكيف يجاب عمن يحتج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه؟ يقول: هذه خاصة به وخاصة بأبي طالب فقط، والخصوصية ما يكون لها أي عموم وأي مفهوم غير ذلك، فالاحتجاج به باطل. ولكن قد يحتج يقول إن الشفاعة الكبرى تشمل الكفار والمنافقين والمؤمنين وغيرهم، فيقال هذا معناها أنهم يذهبون إلى جهنم، إذا وقعت لهم الشفاعة قضي بينهم ذهبوا إلى النار، هم ما ينتفعون بها إلا بكونهم يذهبون إلى النار من هذا الموقف. نعم. وهذا سائل يقول: هل للشفاعة الواجبة أقسام؟ واجبة؟ ما في الشفاعة واجبة، ما هناك شفاعة واجبة، الشفاعة كلها فضل من الله يتفضل به على عبده الذي يشفع ليكرمه، وكذلك يتفضل به على المشفوع له لينقذه من العذاب أو يريحه مما يعانيه من الموقف وغيره. وهذا سائل يقول: ما حكم السؤال بحق النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول: أسألك بحق النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل كذا وكذا؟ ليس لله للمخلوق حق على الله، وهذا من البدع، هذا بدعة لا يجوز، ولكن الذي ينبغي أن يسأل الله بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه له، يقول: أسألك بأني أؤمن برسولك وأني أتبعه. هذا نعم، هذا وسيلة، وسيلة صالحة، أما أن يسأله بذاته فهذا بدعة منكرة، وهو وسيلة إلى الشرك. السلام عليكم. هل يحكم على تارك الصلاة بالشرك وهو مع أنه بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، الحديث، مع العلم أنه يشهد بأنه لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرجه من النار، الحديث بالمعنى؟ الصلاة، ترك الصلاة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح من أقوال العلماء أن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر، من تركها فقد كفر، كما جاءت الحديث في ذلك: من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك. ولكن الكفر قد يكون كفر بلا شرك، مثل أن يجحد شيئا مما جاء به الرسول، أو لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعبد مع الله غيره، يكون كافرا غير مشرك. نعم. إذا قال أحد الناس: فلان غضب غضبة لم يغضب مثلها ولن يغضب مثلها على سبيل المزاح، فما حكم قوله؟ لا يجوز مثل هذا، الإنسان ضعيف وغضبه محدود، كونه يعني يريد مثل هذا يعني الضحك والاستهزاء بالحديث، فهذا نسأل الله العافية كفر. الحديث الذي فيه أن الله غضب غضبا كذا يريد أن يسخر من ذلك، إن كان يريد هذا فهذا من الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالدين كفر بالله، كما سيأتي أن الرجل الذي قال: ما رأينا كقرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، فقال له: من سمعه كذبت ولكنك منافق، فذهب يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد القرآن قد نزل عليه، يقول والله يا رسول الله ما أردت الحقيقة، وإنما أردنا ترويح أنفسنا وإذهاب وعثاء السفر عنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد أن يقول قل أب الله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، لا يزيده على ذلك. يقول عبد الله بن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه، الرسول لا يلتفت إليه ولا يزيده عن هذا القول قل أب الله إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم، هل الحلف بصفات الله جل وعلا جائزة مطلقة الفعلية منها والذاتية؟ الله يوصف بأنه يحدث وحدثه لا يشبه حدث المخلوقين، فكما قال جل وعلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، وقال الله جل وعلا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم قول لعمري؟ لعلي؟ لعمري. لعمري هذا ليس قسما، قول صحيح أنه ليس قسم، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة قالت ذلك. نعم. ما حكم الصلاة خلف إمام يستغيث بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت وهو من عوام الناس؟ كيف يستغيث بجاه؟ شو كيف يستغيث بجاه؟ شلون يستغيث؟ اللهم إني أسأل. كيف؟ معنى استغاثة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصد يمكن توسل شيء. يعني أسألك بجاه نبيك؟ نعم. إذا كان يكون هذا أسألك بجاه نبيك فهذا مبتدع، بدعة، بدعة يجب أن ينهى عنها ويبين أن هذا لا يجوز، والصلاة خلفه صحيحة ما فيها يعني. أحسن الله إليك، ألا يمكن حمل قوله عند حلول الحادث العممي على ما يكون يوم القيامة في الموقف إذ تتوجه الخلائق إلى النبي أن يشفع لها عند ربها؟ إيه، وهذا المقصود أنها في الموقف يوم القيامة، ولكن هو يستجير بالرسول من الله، ولن يضيق جاهك ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتقم فهو يحتمي بالرسول من ربه جل وعلا. هذا ما واضح ما فيه. نعم. أحسن الله إليكم، ما الفرق بين علو الله عز وجل وبين استوائه على عرشه؟ الاستواء خاص والعلو عام، فهو العلي الأعلى، لهذا قال إن الاستواء من صفات الأفعال، أما العلو فهو من صفات الذات، هذا هو الفرق، لأن صفة الذات الصفة التي تكون ملازمة لذات الرب جل وعلا لا ينفك عنها أبدا، ذي الحياة والسمع والعلم، ومنها العلو. أما الاستواء فهو استوى على عرشه لما شاء، والعرش مخلوق خلقه الله جل وعلا بعد أن لم يكن، والله جل وعلا هو الغني بذاته عن العرش وعن غيره، بل العرش فقير إليه، فهو الذي خلقه من العدم وأوجده، وهو الذي يمسكه بقدرته، واستواءه على العرش ما هو لحاجته إليه تعالى وتقدس، ولكن لحكمة الله أعلم بها. هل يشفع المؤمنون بعضهم لبعض يوم القيامة؟ نعم، هذا ثبت في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأشد مناشدة لي الحق يتبين لكم من المؤمن في أخيه يوم القيامة، يقول يا ربي ولان يصلي معنا ويصوم معنا وكذا وكذا إلى آخر. نعم. كيف نرد على لكن من هذا بعد الإذن، لا يقع شيئا إلا بعد إذن الله جل وعلا، والشفاعة يوم القيامة منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. الطفل الذي طفل المؤمن إذا مات يشفع له من الشفعاء. نعم. أحسن الله إليكم، كيف نرد على من دعا النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره واستغاث به مستدلا بقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول؟ قل هذا لما كان الرسول حيا يستغفر لمن جاء إليه، أما وقد مات فهذا لا يجوز. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما أحد منهم أتى إلى قبره وسأله، قد وقع لهم مشاكل بعد وفاته واختلافات، ولكن الشيطان ما كان يطمع فيهم، فلم يأتي أحد منهم يسأله أو يطلب منه المغفرة، وإنما جاء هذا في حكاية موضوعة اللي هي حكاية العتبي. ولو كانت صحيحة فلا حجة فيها، لأنها فعل بدوي أتى وقال إني سمعت الله يقول كذا وكذا، وإن ثم أنه زعم أن نائما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وأخبره أن يذهب إلى ذلك الشخص ويقول له إن الله غفر لك. كيف مثلا يتعلق بهذه الحكاية المكذوبة وتترك الآيات الواضحة الجلية ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها؟ لما قال الرجل له كما سيأتي ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، وسيأتي أن رجلا قال له قوما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا ونهاهم عن هذا، وقال أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم الشيطان مطيا يجريكم في الباطل. ثم يأتي يقول عند قبره ويطلب الاستغفار، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرد، لأنه انتقل إلى حياة برزخية ليست معلومة لنا، فهو لا يقدر على أن يجيبك أو يكلمك أو يفتيك أو يستغفر لك، وإنما هذا في الواقع أمور مستكنة في قلوب المشركين الذين يتعلقون بالمخلوقين ويتركون أمر ربهم جل وعلا والاستغاثة به واللجوء إليه الذي ينفع وهو الواجب، لأنهم أشركوا حب الشرك، نسأل الله العافية. نسأل الله إليكم. قال أحد المنتسبين للعلم من خارج هذه البلاد إن الكافر لا يخلد في النار ما لم يشرك، ما صحة هذه المقالة؟ هذه صحة لا صحة لها، والله أخبر أن الكفار لا يلجون الجنة حتى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، قال الكفار. وسم الخياط هذا أمر مستحيل، يمكن يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ هذا لا يمكن. وأخبر جل وعلا أن الجنة عليهم حرام، هذا جاهل، الجاهل ما يؤخذ كلامه ولا يلتفت إليه ولا يستحق أن يجامل مثل هذا. أحسن الله إليكم، كيف نرد على من يعصي الله محتجا بالقدر كما في حديث الملك حين يؤمر بأربع كلمات ومنها وشقي أم سعيد؟ قل هذا معاند لله جل وعلا وهو من خصماء الله، فهو مثل الشيطان تماما. الشيطان قال بما أغويتني لأفعلن وأفعلن، وهذا نفسه، لأنك ما تعرف ماذا كتب لك، ولكن تريد أن تعاند وتستمر على ضلالك وتجعل اللوم على القدر، هذا حقيقة الأمر. وإلا لو كنت عبدا مطيعا امتثلت الأمر وآمنت كما آمن غيرك، لأنك أمرت بالشيء الذي تستطيعه وهو سهل،

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. هذا شك من الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح أو العبد الصالح؟ يقول الشارح وفي ذلك التحري لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز رواية الحديث بالمعنى. بنوا على قبره مسجدا، المقصود ببناء المسجد يعني أنهم جعلوا على قبره موضعا للصلاة، لأن الكنائس هي متعبد النصارى التي يصلون بها، فهم يجعلون على قبره متعبدا يعبدون الله فيه. وهذا إما لأنهم يرون أن العبادة عند القبر يكون فيها فضل أو فيها بركة، أو لأنهم يتبركون بنفس القبر، بنفس المقبور، وكلا الأمرين لا يجوز، إما أن يكون وسيلة للشرك أو هو الشرك. قوله وصوروا فيه تلك الصور، يعني أنهم يصورون العبد الصالح أو يصورون فيه من يتصورونه ويتخيلونه مثل مريم أو غيرها، ويجعلون هذه الصور في الأماكن التي يصلون بها. وهذا أيضا من دواعي الشرك ومن أسبابه، بل هذا من أسباب الشرك القوية القريبة كما سبق في الباب الذي قبل هذا. لهذا قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، يعني جمعوا بين الوسيلتين الداعيتين إلى الشرك، أو الوسيلتين اللتين هما سبب الشرك، القبر في المسجد في المصلى الذي يصلون فيه، والتصاوير التي ينصبونها للمعظمين الذين يعظمونهم ويعتقدون فيهم الصلاح، إن هذا من أعظم الوسائل إلى عبادتها. والمقصود بهذا تحذير الأمة أن تفعل كما فعل أولئك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في مرض موته، وقصده أن يبين أن هذا من المحرمات التي لا يجوز أن تفعل، وأن ذلك من وسائل الشرك القريبة منه. وفي هذا أن هذا من التعظيم والتغليظ في عبادة الله جل وعلا في مثل هذه الأماكن، يعني كون الإنسان يعبد ربه جل وعلا عند قبر، أو يعبد ربه يجعل في مكان العبادة صورة ممن هو معظم، فإن هذا يترتب عليه أنه عاص لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لما لقوله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، وهذا من أعظم التحذير وأعظم التغليظ، مع أنه في ذلك يعبد الله. أما لو عبد المقبور أو عبد الصورة هذا الشرك الأكبر الذي أخبر الله جل وعلا أن صاحبه إذا مات عليه يكون خالدا في النار وأن الجنة تكون عليه حرام. قال ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل يعني نزلت الملائكة الذين يقبضون روحه، نزل ملك الموت ومن معه من ملائكة الله جل وعلا، طفق يطرح خميصة له على وجهه، يطرحها يلقيها، والخميصة هي الكساء الذي يكون له أعلاما. وقوله فإذا اغتم بها كشف، يعني إذا احتبس نفسه لشدة جذب النفس وشدة ما نزل فيه صلوات الله وسلامه عليه، طرحها ألقاها. فقال وهو كذلك في هذه الحالة من معاناة ومقاساة الموت، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المقصود أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أنهم يصلون عندها ويسجدون حولها، إلا اليهود والنصارى لا يبنون المساجد المعروفة لنا، وإنما مساجدهم الكنائس والبيع هي محل صلاتهم، فهم يجعلون أنبياءهم ومن يرون أنهم مقربين إلى الله جل وعلا لصلاحهم يجعلونهم في أماكن عبادتهم، فلعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. وسبق أن اللعن هو الطرد عن رحمة الله جل وعلا والإبعاد عن ذلك من الله جل وعلا، وأما من الآدميين فهو الدعوة عليه بأن الله يلعنه، يعني يجعله مطرودا محروما من الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا لعن على شيء فأقل ما يقال فيه إنه من كبائر الذنوب، ولهذا استدل العلماء على تمييز الكبيرة بذلك من لعن فاعلها، يعني هذا منها، وليست الكبائر كلها أنها من لعن فاعلها. والمراد بذلك لعن من فعل فعل اليهود، فإن من فعل ذلك من هذه الأمة إن حالته تكون أسوأ من حالة اليهود والنصارى، إذ قد خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه، بل خالف أصول دعوته التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه. وإذا لعن الإنسان فإنه يكون بعيدا عن الخير، ويكون الشر قد استحكم عليه فيزداد شرا إلى شر، لهذا يجب الحذر من ذلك. ولهذا قال يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته فعلهم الذي استحقوا به اللعنة. وقوله ولولا ذلك أبرز قبره، هذا من قول عائشة رضي الله عنها وأم سلمة، ولولا ذلك يعني لولا كلامه الذي سمع منه وهو في هذه الحالة لأبرز قبره، يعني لوضع قبره بارزا عن بيته خارجا عن بيته، يكون قبره مع قبور أصحابه في البقيع. ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. الصواب أنه مبني للمجهول خشي وليس خشي، لأن المعروف أن الصحابة اختلفوا أين يدفنونه، ولو كان قال ذلك لكان هذا فاصلا للنزاع والخلاف ولم يختلفوا، وإنما دفنوه في المكان الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، حينما روى لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء تدفن حيث ماتت، أو نحو هذا. وقوله أخرجاه يعني البخاري ومسلم، وهذا يكفي عنه قوله ولهما. قال: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قوله قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ليال، فهذا يدل على أن جندب حفظ ذلك حفظا متقنا، حيث ذكر الوقت الذي سمع به هذا الكلام وحدده بهذا التحديد. وقوله وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، معنى أبرأ أمتنع وأبتعد، لأنه خليل الله. والخلة هي أن تتخلل المحبة جميع أجزاء القلب، فيصبح ليس فيه موضع لغيرها. والله جل وعلا اتخذه خليلا كما اتخذ أباه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام خليلا، والخلة هي أعلى المحبة. وقد قال بعض الناس إن المحبة أعلى من الخلة، وإن الله جل وعلا اتخذ محمدا حبيبا وإبراهيم خليلا، وهذا ليس صحيح، بل هذا خطأ. فالخلة أعلى من المحبة، لأن المحبة درجات وتتفاوت كثيرا، وأعلاها هي الخلة. الدليل على هذا أمور: الرسول صلى الله عليه وسلم هنا برئ إلى الله جل وعلا أن يكون له خليل، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحب عائشة وأنه يحب أباها ويحب عمر. في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على سرية، فذهبت السرية وتخلف ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما صلى سأله قال له: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. فقال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخاشي أحدا، يقول الحق، يقول الواقع، تكلم بالواقع، فأخبر أن أحب الناس إليه عائشة. لما قال من الرجال قال أبوها، أبو عائشة رضي الله عنه. ولهذا قال هنا: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، مع أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، فدل على أن الخلة أمر أعلى من المحبة، وهذا واضح، وفيه دليل على أن الله جل وعلا يوصف بأنه يتخذ من يشاء من عباده خليلا. وفي ضرورة ذلك أنه يحب جل وعلا، وقد كثرت النصوص في وصفه جل وعلا بالمحبة، فهو يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب المحسنين، ومحبته جل وعلا صفة له لا يشاركه المخلوق فيها، كما أنه جل وعلا هو لا يشارك العبد في صفته، فالعبد له صفة المحبة التي تخصه، والله جل وعلا له صفة المحبة التي تخصه جل وعلا. والاشتراك في اللفظ والمعنى لا يقتضي مشابهة كما هو معلوم حتى في المخلوقات. يكون في ذلك الرد على الأشاعرة والمعتزلة الذين يأبون أن يصفوا الله جل وعلا بمثل هذه الصفة، فإما أن يردوا النصوص كالمعتزلة ويقولوا إن هي أخبار آحاد ولا نقبلها في الأصول، أو يؤولوها كما يفعله الأشاعرة والماتريدية ونحوه، فيقولون المحبة مثلا هي إرادة الإحسان له، أو محبة الطاعة كونه يحب اتصافه بما يقتضي الطاعة، فإما أن يصفوها بمخلوق أو يصفوها بأمر آخر، يعني يؤولوها بمخلوق أو بأمر آخر، هذا باطل. وقوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يدل على أن أبا بكر هو أقرب الناس إليه وأحبهم إليه، ويدل على أنه أولى بخلافته من غيره، ولهذا أمره أن يصلي بالناس، ولما رجع في ذلك راجعته عائشة وأمرت حفصة أيضا أن تراجعه، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا فيه الإشارة إلى أنه هو الذي يتولى الأمر بعده، وقد جاء ما هو أصرح من ذلك في نصوص كثيرة، واختلف العلماء هل خلافته بالنص أو بالإيماء والإشارة، وعلى كل اتفق المسلمون على أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة وهو أقربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو خليفته. وأما من جاء بعده فلم يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمي أمير المؤمنين. ومعلوم أن خلافة النبوة كما جاء الحديث في تحديدها خلفاء الراشدون الذين تولوا الخلافة بعده وفضلهم عند أهل السنة على ترتيب توليهم الخلافة، أبو بكر أولا ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. وقوله ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، المقصود بمن قبلنا من مضى ذكرهم في الحديث الذي قبل هذا، وهم اليهود والنصارى، لأن هؤلاء هم أهل الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا ليأتموا به، التوراة والإنجيل، فهم يشابهون المسلمين لأنه أنزلت إليهم الكتب جميعا. وهم كذلك ليس بينهم وبين هذه الأمة أمة أخرى. وقوله فإني أنهاكم عن ذلك، هذا فيه تأكيد للنهي وإبلاغ بليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه قد علم بما أعلمه الله جل وعلا أن أمته تقع في المحذور من ذلك، فلهذا كرره وأبدى فيه وأعاد، فذكر ذلك في حياته ونهى عن الصلاة إلى القبور، ثم ذكره أيضا قبل وفاته، يعني ذكره مكررا له قبل أن يمرض صلوات الله وسلامه عليه. وليس في حديث جندب فقط بل وفي غيره، ثم ذكره وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه، وأكد ذلك وكرره، وذكره قبل ذلك وهو في مرضه كما في هذا الحديث. ولهذا قال فقد نهى عنه في آخر حياته، ونهى عنه أيضا قبل ذلك، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله.